بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحالة الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين، وإذا كان معهم أحد الزوجين فكالماضي لها خمس حالات. الحالة الأولى أن يكون واحدا فقط، أن يكون الوارث من ذوي الأرحام واحدا فقط. فما هي طريقة العمل؟ طريقة العمل نعطي أحد الزوجين فرضه، ونعطي من معهم من ذوي الأرحام الباقي. هكذا نقول مثلا: هلك هالك عن زوج وابن بنت. ابن البنت هذا من ذوي الأرحام. انتبهوا لهذه النقطة يا أخوان. في ذوي الأرحام الزوج دائما يأخذ النصف لأن ما في فرع وارث، والزوجة دائما تأخذ الربع لأن ما في فرع وارث. فنقول للزوج النصف، للزوج ماذا؟ النصف. ابن البنت من ذوي الأرحام ما في صاحب فرض غير أحد الزوجين، إذن نعطيه الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من اثنين، المقام اثنين، النصف واحد والباقي لابن البنت واحد. ابن البنت له واحد، ابن البنت من ذوي الأرحام. طيب مثال آخر، مثال آخر: زوجة وخال. الخال صاحب فرض؟ لا. طيب عاصب؟ لا. إذن هو من ذوي الأرحام. طيب نعطي الزوجة ماذا؟ نعطي الزوجة نصيبها الربع. ذوي الأرحام ما في فرع وارث كله، ذوي الأرحام ما في فرع وارث كله، فالزوج له النصف والزوجة لها الربع. طيب الخال ماذا له؟ الخال له الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة. ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. طيب هذا إذا كان واحد، نعطي أحد الزوجين فرضه والباقي نعطيه إياه. طيب الاحتمال الثاني أن يكونوا جماعة مدلين بشخص استوى إرثهم منه، نفس التقسيم السابق. أن يكونوا جماعة إيش؟ مدلين بشخص، شخص واحد، هم جماعة لكن مدلين بشخص واحد، بشخص استوى إرثهم منه. مثاله: هلك هالك عن زوج وخمس بنات بنت. هلك هالك عن زوج وخمس بنات بنت. ماذا للزوج؟ الزوج له النصف لأنه ليس هناك فرع وارث، الزوج له النصف. وهذا ماذا نعطيه؟ نعطيه من الباقي. خمس بنات بنت، البنت واحدة، البنت واحدة، البنت ماذا بها؟ واحدة. إذن هم أدلوا بشخص واحد وهو البنت، استوى إرثهم منه، نعم، لأن قربهم واحد. المسألة من أثنين، نصف الأثنين واحد، والباقي للبنات واحد. طيب ينقسم الواحد على خمسة ولا ما ينقسم؟ ها، ينقسم الواحد على خمسة ولا ما ينقسم؟ لا ما ينقسم. إذن سمى إيش؟ يسمى انكسارا. طيب انظر بين الرؤوس والسهام بالموافقة أو المباينة، واحد مع خمسة هذه ماذا بها؟ مباينة. إذن نثبت الخمسة. طيب إذا وضعنا دائرة على الشيء معناه أن أثبتنا خمسة هو جزء السهم، خمسة هي جزء السهم، نضربها بماذا؟ نضربها بالاثنين، اثنين في خمسة يساوي عشرة. طيب بعد ذلك مثل ما كنا نفعل في السابق، خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، الزوج له خمسة، طيب البنات خمس، نصيبهن خمس، إذا لكل واحدة كم؟ لكل واحدة واحد، خمسة على خمسة فيها واحد. طيب مثال آخر، زوجة زوجة وأربع عمات، أو خليها ثلاث عمات، ثلاث عمات، شين، يعني إيش شين؟ يعني شقائق، زوجة وثلاث عمات شقائق. الزوجة ماذا لها رحمكم الله؟ لها الربع، والعمات لهن الباقي. ليش؟ لأن العمات الشقائق جنس واحد يدلين بالأب، يدلين بالأب، والأب كم عددهم؟ عددهم واحد. المسألة من كم؟ من أربعة، لأن المقام من أربعة، ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. طيب واحد على واحد ما في انكسار، الزوجة واحدة وسهامها واحد ما في انكسار. طيب العمات ثلاثة وسهامهم ثلاث، في انكسار؟ لا. اقسم ثلاثة على ثلاثة كم؟ ثلاثة على ثلاثة فيها واحد. طيب إذن هذه الجماعة استوى إرثهم نفس الطريقة السابقة، ما في جديد. طيب ننتقل إلى أن يكونوا جماعة مدلين بشخص اختلف إرثهم، جماعة مدلين بشخص اختلف إرثهم. مش مثلنا فيهم في الدرس الماضي بالخالات والأخوال والعمات، هذا مثالهم بالخالات والأخوال، والثالث ما هو؟ العمات. طيب إذن الآن نكتب أن يكونوا جماعة مدلين بشخص، شوف إلى هنا ما في تغير، جماعة مدلين بشخص ما في تغير، لكن التغير متى يأتي؟ الآن بدل ما نكتب استوى نكتب اختلف، اختلف ايش؟ ارثهم ممن أدلوا به. اختلف إرثهم ممن أدلوا به. هنا ممكن نعد الاستوى هذه، نكتبها بالأحمر ونقول استوى. إذن هنا الفرق والشيء، ما هو الفرق بين المسألتين؟ بين الحالتين، هنا حالة استوى، هنا الحالة إيش؟ اختلف. لما كان مستوي مباشرة نعطيهم الباقي ونصح على الانكسار إذا في انكسار، إذا ما في انكسار نوزع عليهم. لكن الآن لا، اختلفت المسألة. فنقول هنا، نضرب مثال عشان انتبهوا معي جيدا. زوجة، هلك هلك عن زوجة، وخال، شقيق، وخال لأب، لأم، خال شقيق وخال لأم. كيف نقسمها؟ نقسمها مثل ما فعلنا هنا، ثم ننتبه كيف نفعل. انتبهوا معي، ركزوا معي بارك الله فيكم. نقول الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، وهؤلاء ماذا لهم؟ لهم الباقي. الزوجة لها الربع وهؤلاء لهم ماذا؟ لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من أربعة. ربع الأربعة واحد، والباقي ثلاثة. طيب أنتم معي الآن؟ نفس الحل السابق. الآن يبدأ الاختلاف. الاختلاف من هو المدلى به؟ الأخوال يدلون بمن؟ المدلى به من هو؟ المدلى به من هو؟ الأم. الأخوال دائما يدلون بالأم. طيب لما صاروا مختلفين لابد أن ننظر إلى قضية، وهي منزلتهم من المدلى به. منزلتهم من المدلى به ما هي؟ منزلتهم من المدلى به. الخال الشقيق ماذا يكون؟ أخ شقيق. والخال لأم ماذا يكون؟ يكون أخ لأم. الآن نجعل لهم مسألة خاصة، لأن مختلف إرثهم، فلا يمكن أن نعطيهم بالسوية. الأخ الشقيق له النصف، والأخ لأم له السدس، كذا ولا في غلط؟ طيب نبهوا إذا كان في غلط. الأخ الشقيق لا يرث بالفرض، وإنما يرث بإيش؟ بإيش يرث؟ بالتعصيب، لأنه ذكر. إذا نقول الأخ لأم له السدس والأخ الشقيق له الباقي. تابعوا معي، إذا غلط حصل خلل نبهوا. إذن السدس والباقي، المسألة من كم؟ المسألة من ستة، السدس واحد والباقي خمسة. في رد؟ لا، ما في رد، ما دام في عاصب فلا يمكن أن يكون فيه رد. طيب الآن ماذا نفعل؟ مثل ما فعلنا قبل قليل، ننظر بين سهام الورثة من مسألة الزوجية وأصل مسألتهم بالمباينة أو الموافقة. هذا هو النظر الأول دائما، ننظر مرة ثانية بين سهام الورثة من مسألة الزوجية الباقي يعني بعد أحد الزوجين وأصل مسألتهم بالمباينة أو الموافقة. 3 و 6 ينقسمنا على 3، 3 على 3 فيها 1، 6 على 3 فيها 2. إذن وفق 3 1، وفق 6 2. طيب ماذا نفعل الآن؟ نفس الكلام السابق، ما في جديد. نضرب الاثنين في 4، نضرب الاثنين في 4، 4 في 2 يساوي كم؟ يساوي 8. إذن الجامعة كم؟ كم الجامعة صارت؟ الجامعة 8. الجامعة 8. بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضرب جزء السهم في سهام أحد الزوجين، 2 في 1 ب2، والناتج نضع تحت الجامعة. نضرب وفق سهام الورثة من مسألة الزوجية في سهامهم من مسألة المدلى بهم، 1 في 5 5، 1 في 1 1. طيب اجمع معي، 1 و5 1 و5 6، 6 و2 8. إذن الحل لنا صحيح. في جديد؟ لا، ما في جديد، إلا أننا أعطينا الزوج أحد الزوجين فرضه، ولا هذه طريقة المناسخات إذا كان الميت بعد الأول واحد نفسها، ما في جديد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مرة معنا في الدرس الماضي الحالات الثلاث، أن يكون الوارث واحدا فقط، وأن يكونوا جماعة مدلين بشخص استوى إرثهم من أدلوا به، والثالثة أن يكونوا جماعة مدلين بشخص أيضا لكن اختلف إرثهم ممن أدلوا به. الآن ننتقل إلى الحالة الرابعة، إذا كان معهم أحد الزوجين. ما هي الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة أن يكونوا جماعة، نفس الكلام السابق يا أخوان، في إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، نفس العبارات بالضبط، أن يكونوا جماعة مدلين بجماعة استوى ماذا؟ إرثهم ممن أدلوا به، استوى إرثهم ممن أدلوا به، جماعة مدلين بجماعة لكن استوى. ليش وضعنا استوى بالخط الأحمر؟ لأنه في الثانية نكون جماعة مدلين بجماعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به. نضرب لها مثال، هلك هالك عن زوجة، زوجة ثلاث عمات لأب ثلاث خالات، شقائق، يعني جماعة مدلين بجماعة استوى إرثهم. العمات مدلين بالأب، طيب قربهن من الأب واحد، قربهن من الأب واحد، إذن يصير إرثهم مستوي من الأب. الخالات شقائق، إذن إرثهن من الأم واحدة، إذن استوى إرثهم ممن أدلوا به، الأب، العمات، العمات أدلا بالأب والخالات أدلا بالأم. نقسم المسألة هذه وننظر. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الربع. ليش؟ لعدم الفرع الوارث. وفي ذوي الأرحام يا شباب الإسلام رحمكم الله، في ذوي الأرحام الزوجين يأخذان أكثر فرضيهما لأن ما في فرع وارث. والعمات والأعمام والخالات لهن الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة. ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. طيب ماذا نفعل بعد ذلك رحمكم الله؟ المشكلة عندنا أن المدلى به أكثر من واحد. العمات يدلين بمن؟ يدلين بالأب. العمات يدلين بمن؟ بالأب. والخالات يدلين بمن؟ بالأم. إذن كيف تكون المسألة؟ إذن هذا لجماعة وهذا لجماعة، مجموعهم جماعة أدلوا بهذه الجماعة، بهؤلاء الجماعة، والجماعة مثل ما مر من اثنين فصاعدا يعتبرون جماعة. طيب إذن الآن نقسم مسألة المدلى به، نقسم مسألة المدلى به. الأم لها الثلث والأب له الباقي لعدم الفرع الوارث. فالمسألة من كم يا شباب الإسلام؟ المسألة من ثلاثة، الثلث واحد والباقي اثنين. ثلث واحد والباقي كم؟ والباقي اثنين. طيب هل تنقسم الاثنين هذه على الثلاثة؟ إن هو مستوي نقول له استوى، معناه انقسموا عليه. هل تنقسم الاثنين هذه على الثلاثة؟ الجواب لا. إذن هذا يسمى انكسار. طيب الواحد ينقسم على الثلاثة؟ الجواب لا، إذن يسمى انكسار. طيب الآن ننظر بين رؤوس الورثة وسهامهم، ثلاثة واثنين، كل عددين متتاليين متباينين، إذن هي مباينة. فما دامت مباينة نثبت عدد الرؤوس. طيب عندك ثلاثة وواحد مباين، نثبت عدد الرؤوس. عاد ننتقل إلى النظر الثاني. ما هو النظر الثاني؟ بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع. عندك ثلاثة وثلاثة، ثلاثة وثلاثة مماثل، إذن نشطب واحد ونخلي واحد، إذن نقول جزء السهم ثلاثة. نضربه في ماذا؟ في أصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة كذا مضبوط أو لم نصل إليها إلى الآن؟ نعم، ثلاثة في ثلاثة بكم؟ تسعة. نضرب ثلاثة في اثنين بستة، وثلاثة في واحد بثلاثة. ستة تنقسم على ثلاثة بدون باق؟ نعم. ثلاثة تنقسم على ثلاثة بدون باق؟ الجواب نعم. طيب الآن نريد نخرج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ يلا يا شباب، نخرج الجامعة بالنظر بين سهام الورثة بعد أحد الزوجين وأصل مسألتهم بالمباينة أو الموافقة. النظر الأول ما فيه إلا مباينة أو موافقة، معناه المماثلة موافقة، معناه المداخلة موافقة. ثلاثة وتسعة على كم؟ على ثلاثة. ثلاثة على ثلاثة فيها واحد، تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة. إذا وفق الثلاثة هنا واحد، ووفق التسعة كم؟ ثلاثة. طيب كيف نخرج الجامعة؟ نضرب وفق التسعة، وفق مسألة المدلى بهم في أصل المسألة، فنقول ثلاثة في أربعة يساوي 12. إذن 12 هذه ما هي؟ هي الجامعة. إذن 12 هذه ما هي؟ هي الجامعة. طيب كيف نفعل؟ مثل ما فعلنا سابقا، جزء السهم هذا نضربه في سهام أحد الزوجين، وهذا نضربه في سهام ورثته. ثلاثة في واحد ثلاثة، واحد في ستة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة. طيب كم نصيب العمات؟ كم نصيب الخالات؟ كل واحدة ستة على ثلاثة فيها اثنين، ثلاثة على ثلاثة فيها واحد. هنا انتهى أن يكونوا جماعة مدلين بجماعة استوى إرثهم. في جديد؟ ما في جديد، واضحة. يعني نعطي أحد الزوجين فرضه، ثم الباقي نعطيه من معه من ذوي الأرحام. انتهينا، أعطينا. ننظر المدلى بهم، ننظر المدلى بهم ونجعل لهم مسألة خاصة. المدلى بهم، العمات يدلين بالأب والخالات يدلين بالأم، جعلنا لهم مسألة خاصة. لما كان هؤلاء مستوون صار نبدأ أن نصحح الانكسار. نظرنا بين المثبت من الرؤوس والسهام بالمباينة أو الموافقة، فأثبتنا الثلاثة والثلاثة، ثلاثة وثلاثة. نظرنا بين المثبت من الرؤوس بالنسبة الأربع وجدناها مماثلة، أخذنا أحدها فضربنا بها أصل المسألة، أصل مسألة المدلى بهم، فصححنا الانكسار. ثم نظرنا بين سهام الورثة بعد أحد الزوجين وأصل مسألتهم بالمباينة أو الموافقة، ضربنا وفق أصل المسألة في أصل المسألة الأولى، فصارت النتيجة 12، فالجامعة 12. ثم ضربنا جزء السهم في سهام أحد الزوجين، ثلاثة في ثلاثة ثلاثة. ضربنا وفق سهام الورثة بعد أحد الزوجين في سهام ورثة في سهام المدلى بهم، صار واحد في ستة بستة، واحد في ثلاثة ثلاثة. ثم وزعنا لكل شخص نصيبه، وزعنا لكل شخص نصيبه. بقينا في المسألة الأخيرة. ما هي المسألة الأخيرة؟ أن يكونوا جماعة مدلين بجماعة، لكن بدل ما نقول استوى ماذا نقول؟ نقول اختلف. نقول ماذا؟ اختلف إرثهم. ولهذا نريد أن نمسح السبورة لكي نقسم هذه المسألة. نضرب مثال عليها. وبها يكون ختام باب ذوي الأرحام. أن يكونوا جماعة أن يكونوا جماعة مدلين بجماعة. إيش القضية اللي عندهم؟ اختلف إرثهم. اللي قبل تاو كان استوى. اختلف إرثهم. مثالها احنا مر معنا قلناكم اللي يختلف إرثهم في الأخوال والخالات والعمات. اللي يختلف إرثهم في الأخوال والخالات وش الثالث؟ والأعمام. طيب ننظر في المسألة، نذكر المثال. هلك هالك عن زوجة زوجة وغير مع الزوجة ماذا؟ عمة شقيقة وعمة لأب. طيب ومعهم أيضا خالة خالة خليها خال خال شقيق وخال لأم. إذن هذه جماعة، هذه جماعة أربعة مدرين بجماعة. هؤلاء أدروا بالأب وهؤلاء أدروا بالأم. فماذا نفعل؟ مثل ما فعلنا سابقا، إلا أنها تختلف اختلافا يسيرا. الزوجة نعطيها الربع لعدم الفرع الوارث، ومثل ما قلنا لكم أن الزوجة تعطى الربع دائما في ذوي الأرحام، تعطى الربع دائما لأنه ليس هناك ذو أرحام. طيب وهؤلاء ماذا لهم؟ الأعمام العمات والخالات ماذا نعطيهم؟ يلا يا شباب، أعطينا هذه الربع، هؤلاء ماذا نعطيهم؟ مثل ما فعلنا سابقا، نقول نعطيهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. طيب هل نستطيع أن نوزع الثلاثة عليهم هكذا؟ لا، لأنهم أدلوا بجماعة والجماعة مختلفين أيضا. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ مثل تو ماذا فعلنا قبل قليل؟ بدأنا ذكرنا المدلى بهم، المدلى بهم. من هم المدلى بهم؟ المدلى بهم العمات يدرين بمن؟ بالأب. والخالات يدرين بمن؟ بالأم. ممتاز. إذن الآن نجعل مسألة للمدلى بهم. نجعل مسألة لماذا؟ لمن؟ للمدلى بهم. الأب له ماذا؟ له الباقي، والأم لها الثلث، لأن ما في فرع وارث. الأب له الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة. ثلث الثلاثة واحد، والباقي كم؟ اثنين. قبل قليل لما كان إرثهم مستوي مباشرة صححنا وقسمنا عليهم، الآن لا، اختلف الإرث. إذن لابد أن نجعل هناك جامعتين، أن نجعل هناك جامعتين. نجعل كم جامعة؟ جامعتين. انظر بين الثلاثة هذه والثلاثة هذه. النظر الأول، الثلاثة والثلاثة. الثلاثة سهام الورثة بعد أحد الزوجين، وهذه أصل مسألة المدلى بهم. ثلاثة وثلاثة. النظر الأول دائم يا شباب بالمباينة أو الموافقة. إذن على كم؟ على ثلاثة فيها واحد، على ثلاثة فيها واحد. إذن وفق الثلاثة كم؟ واحد. وفق الثلاثة هذه كم؟ واحد. طيب كيف نخرج الجامعة؟ هنا عندنا جامعتين، الجامعة الأولى، الجامعة الأولى كيف نخرجها؟ نضرب جزء هذا وفق أصل مسألة المدلى بهم في أصل المسألة الأولى. أربعة في واحد يساوي كم؟ يساوي أربعة. ثم ماذا نفعل؟ نضرب وفق مسألة المدلى بهم في سهام أحد الزوجين، واحد في واحد واحد. ثم نضرب وفق سهام الورثة في سهام المدلى بهم، واحد في اثنين اثنين، واحد في واحد واحد، يجمع واحد واثنين ثلاثة، واحد أربعة. إذا المسألة صحيحة. الآن انتهينا من توزيع المال على هؤلاء، بقينا بالعمات وبقينا بالأخوال. العمة الشقيقة هنا منزلتهم، جاءت هنا منزلتهم من المدلى به. العمة الشقيقة تصير أخت، أخت إيش؟ أخت شقيقة. العمة الشقيقة ماذا تكون؟ أخت شقيقة. والعمة لأب تكون أخت لأب. طيب والخال الشقيق ماذا يكون؟ رجل. هنا ترى ذكر خال رجل، يكون أخ شقيق. أخ يكون أخ شقيق. والخال لأم يكون أخ لإيش؟ أخ لأم. يكون أخ لما لإيش؟ أخ لأم. يكون أخ لأم. أيوه. الآن نقسم سهام هؤلاء وهؤلاء. الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف. والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. إذن المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. طيب اجمع معي بارك الله فيك، واحد مع ثلاثة كم؟ أربعة. إذن ترد إلى كم؟ ترد إلى أربعة. طيب بقينا الآن بالمسألة الثانية، أخ شقيق وأخ لأم. الأخ الشقيق عاصب له الباقي، والأخ لأم له السدس. المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة واحد، سدس الستة واحد، والباقي كم؟ الباقي خمسة. واحد زائد خمسة يساوي ستة. طيب الآن نريد أن نخرج الجامعة، كيف نفعل؟ ننظر بين سهام المدلى بهم من الجامعة الأولى وأصل مسألة المدلي. اثنين وأربعة، النظر الأول دائم يا شباب بالمباينة أو الموافقة. على اثنين فيها واحد، على اثنين فيها اثنين. إذن وفق الاثنين واحد، ووفق الأربعة اثنين. شوف دائما خلى قاعدة عندك، المثبت ضع عليه دائرة علشان ما تغلط. طيب هنا بقينا بالواحد مع أصل مسألة ورثتها له الستة، واحد مع ستة مباينة، نثبت الواحد ونثبت الستة. يلا ماذا بقي لنا الآن يا شباب؟ بقي أن ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع. النظر الثاني، المثبت بين المسائل، أصل المسائل بالنسب الأربع. دائما النظر الأول بالمباينة أو الموافقة، النظر الثاني دائم بالنسب الأربعة. عندك هنا 2 وهنا 6، ماذا تكون؟ تنقسم 6 على 2، نعم 6 على 2 فيها 3، إذن هي مداخلة، إذن هي مداخلة. إذن كم صار جزء السهم؟ صار جزء السهم كم؟ 6. نضربه في ماذا؟ في 4. 6 في 4 كم؟ 24. هذه الجامعة الإيش؟ الثانية، الجامعة الثانية. نفس ما كنا نفعل في المناسخات الحالة الثانية، نضرب جزء السهم 1 في 4 بكم؟ 4. 4 تقسيم 2، 4 تقسيم 2 كم؟ 2. نضعه في مربع. طيب هنا 1 في 4 4، مهمت. ما هو ليس في 4 في 6، 1 في 6 6، 6 على 2 3، 1 في 6 6، 6 على 6 فيها 1. اضرب معي 3 في 6 في 3 9، 3 في 1 بكم؟ بثلاثة. طيب اضرب هنا 1 في 5 5، 1 في 1 1، اجمع معي خلنا نشوف، 1 و 5 6، 6 و 3 9، 9 و 9 18. إذن ما صارت 24، إن الخلل أين هو؟ الخلل ما ضربنا جزء السهم 6 في سهام أحد الزوجين. 6 في 1 يساوي 6. الآن اجمع معي، اجمع معي، 1 في 5 1 زائد 5 6 و 3 9، 9 و 9 18 و 6 24. لا نريد أن نقسم سؤال مثالا آخر قبل أن ننتهي من ذوي الأرحام. مثال: إذا كانوا جماعة مدلين بجماعة اختلف إرثهم، فنقول مثلا هلك هالك عن زوج، زوج وخالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، 3 خالات. وأيضا عمة شقيقة عمة لأب عمة لأم، كيف نفعل؟ مثل ما مر معنا، نعطي أحد الزوجين نصيبه والباقي يكون لهؤلاء. الزوج ماذا له؟ الزوج له النصف. وهؤلاء جميعا ماذا لهم؟ لهم الباقي. جميعا لهم الباقي. المسألة من كم؟ من فرض النصف وهو 2، يعني من مقامه 2، النصف 1 والباقي 1. بعد ذلك ماذا نفعل؟ بعد ذلك ماذا نفعل؟ نكتب المدلى بهم. من هم المدلى بهم؟ المدلى بهم، المدلى بهم من هم؟ الخالات يدلين بالأم، والعمات يدلين بالأب، فنجعل مسألة خاصة للمدلى بهم. نجعل مسألة خاصة للمدلى بهم. الأم كم لها؟ مذاكرت مع الأب وليس معهما أحد، لها الثلث، لها الثلث، والأب له الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ليس فيها إلا فرض واحد وهو الثلث، إذن من مقامه من 3، ثلث الثلاثة 1 والباقي 2، هكذا 2 و1 كم؟ 3. طيب الآن نريد أن نخرج الجامعة الأولى، نريد نخرج الجامعة الأولى، ننظر بين سهام الورثة بعد أحد الزوجين 1، وأصل مسألتهم بالمباينة أو الموافقة. دائم النظر الأول بالمباينة أو الموافقة. 1 مع 3 كل عدد مع 1 فهو مباينة. إذا نثبت 1 هذا، ونثبت أصل المسألة 3. طيب فصار المثبت هنا يضرب بماذا؟ يضرب بأصل المسألة الأولى. 3 في 2 كم؟ 6. هذه شو نسميها؟ 6، الجامعة الأولى. بعدين كيف نضرب؟ يلا يا أخوة الإسلام، نضرب المثبت من أصل مسألة المدلى بهم في سهام أحد الزوجين 3 في 1، والناتج نضع 3 الجامعة 3. ثم نضرب سهام الورثة في سهام المدلى بهم 1 في 1 كم؟ 1. 1 في 2 2. اجمع معي بارك الله فيك، 2 و1 3، و3 كم؟ 6. بعد ذلك نذهب إلى ماذا؟ إلى منزلتهم من المدلى به. ما هي منزلة هؤلاء من الأم؟ وما هي منزلة هؤلاء من الأب؟ الحمد لله. منزلتهم من المدلى به، الحمد لله. طيب الخالة الشقيقة ماذا تكون؟ أخت إيش؟ أخت شقيقة. والخالة لأب تكون أخت لأب، والخالة لأم تكون أخت لأم. طيب والعمة الشقيقة؟ العمة الشقيقة تكون أخت أخت شقيقة. والعمة لأب تكون أخت لأب. والعمة لأم تكون أخت لإيش؟ لأم. إذن هذه منزلتهم من المدلى به. الخالة الشقيقة أخت شقيقة، الخالة لأب أخت لأب، الخالة لأم أخت لأم. طيب الخال الشقيق أخ شقيق لأنه ذكر، والخال لأب أخ لأب، والخال لأم أخ لأم لأنه ذكور. طيب إذن الآن ماذا نفعل؟ نجعل لكل صنف مسألة. فنأتي هنا الخالة الشقيقة، الخالة اللي هي الأخت الشقيقة كم لها؟ الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملت الثلثين، والأخت لأم لها السدس. المسألة من كم يا شباب؟ جاء النصف مع إيش؟ مع أحد المجموعة الثانية. إذن المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، سدس الستة واحد، اجمع واحد واحد اثنين وثلاثة خمسة، إذن هي ستة ورددناها إلى كم؟ إلى خمسة. طيب نقسم المسألة الأخرى، مسألة العمات. أخت شقيقة كم لها؟ لها النصف. أخت شقيقة لها النصف، وأخت لأب لها السدس تكملت الثلثين، وأخت لأم لها السدس. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، سدس الستة واحد، اجمع واحد مع واحد اثنين وثلاثة خمسة، إذن الأصل المرد كم؟ خمسة. طيب ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل الآن؟ ننظر بين سهام المدلى به وأصل مسألة المدلين به، بالمباينة أو الموافق، هذا النظر الأول. واحد مع خمسة، واحد مع خمسة مباينة، إذا نثبت الواحد ونثبت الخمسة. طيب اثنين مع خمسة أيضا مباينة، نثبت الاثنين ونثبت الخمسة. انتهينا من النظر الأول، انت معي، اذهب معي إلى النظر الثاني. النظر الثاني بين المثبتات بالنسب الأربع، عندك خمسة، عندنا خمسة وإيش؟ وخمسة. مماثلة؟ نعم مماثلة. إذا كانت مماثلة ماذا نفعل؟ نأخذ أحدها، إذا يصير جزء السهم كم؟ خمسة. جزء السهم كم؟ خمسة. فنضربه في أصل المسألة، اللي هي الجامعة الأولى. ستة في خمسة بكم؟ ستة في خمسة ثلاثين. إذن هذه نسميها الجامعة الثانية، نسميها الجامعة الثانية. بعد ذلك ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نضرب ثلاثة في خمسة، ثلاثة في خمسة بكم؟ خمسطعش. بعدين نضرب واحد في خمسة بكم؟ واحد في خمسة كم؟ واحد في خمسة خمسة. خمسة تقسيم خمسة فيها كم؟ فيها واحد، فيها واحد. بعدين هذه اثنين في خمسة كم؟ عشرة. عشرة تقسيم خمسة فيها اثنين، نضربها بسهام الورثة، اضرب معي ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، اضرب معي هذه اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في واحد اثنين، اثنين في واحد اثنين، اجمع معي خلنا نشوف ننظر هل حلنا صح أو خطأ. اثنين واثنين أربعة، أربعة وستة عشرة، عشرة وواحد إحدى عشر، واحد اثنى عشر، وثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر وخمسة عشر ثلاثين. إذن حلنا صحيح. ماذا فعلنا أيها الإخوة؟ أولا أعطينا الزوج نصيبها النصف، ثم أعطينا الباقي للورثة من ذوي الأرحام، هذه أول خطوة فعلناها. ثم أخرجنا المسألة من اثنين، النصف واحد والباقي واحد لذوي الأرحام. بعد ذلك ذكرنا المدلى بهم، الخالات يدرين بالأم والأعمات يدرين بالأب، جعلنا للمدلى بهم مسألة خاصة، الأم لها ثلث والأب له الباقي، المسألة من ثلاثة، ثلث واحد والباقي اثنين. ثم نخرج الجامعة الأولى، فنظرنا النظر الأول بين سهام الورثة من ذوي الأرحام وأصل مسألة المدلى بهم بالمباينة أو الموافقة، واحد مع ثلاثة مباينة، فأثبتنا الواحد وأثبتنا الثلاثة. إذن نضرب المثبت في أصل المسألة الأولى اللي هي الثلاثة، هذه كتبنا هنا اثنين في ثلاثة ستة، الناتج هو الجامعة الأولى. المثبت من أصل مسألة المدلى بهم يضرب في سهام أحد الزوجين، ثلاثة في واحد ثلاثة، سهام الورثة ذوي الأرحام يضرب في سهام المدلى بهم، واحد في واحد واحد، واحد في اثنين اثنين، هذه الجامعة الأولى. بعد ذلك نجعل مسألة للخالات ونجعل مسألة للعمات، نجعل مسألة للخالات ومسألة للعمات. بكيف؟ بمنزلتهم من المدلى بهم. صارت الخالة الشقيقة أخت شقيقة، الخالة لأب صارت أخت لأب، الخالة لأم صارت أخت لأم. طيب الأخت الشقيقة لها نصف، لأب لها سدس أكملت الثلثين، لأم لها السدس. المسألة من ستة، ثلاثة واحد واحد، جمعناها صارت خمسة، إذن الأصل من ستة ورد إلى خمسة. هذه نفس الأعمات بالضبط، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، نصف وسدس وسدس. المسألة من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد والسدس واحد، اجمع معي صار مرد خمسة. ننظر بين أصول مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع، لا قبلها ننظر بين سهام المدلى بهم مع أصول المسائل بالمباينة أو الموافقة، هذا النظر الأول. نظرنا واحد مع خمسة مباينة، أثبتنا الواحد وأثبتنا الخمسة. نظرنا بين الأثنين والخمسة، أثبتنا الأثنين وأثبتنا الخمسة. بعد ذلك ننظر بين المثبتات من أصول المسائل مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع، خمسة وخمسة مماثلة، أخذنا واحد فصار هو جزء السهم، أين وضعناه؟ أتينا به هنا، شوف فضربنا الستة في الخمسة فصار الناتج كم؟ ثلاثين. صار الناتج كم؟ ثلاثين. الناتج صار ثلاثين اللي هو الجامعة الثانية. بعد ذلك ماذا نفعل؟ الزوجين نضرب سهامهم في جزء السهم، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر. طيب اللي غير الزوجين ذوي الأرحام نضرب سهامهم في جزء السهم ونقسمه على المثبت من أصل مسألة ذوي الأرحام، واحد في خمسة خمسة، خمسة على خمسة فيها واحد، اثنين في خمسة كم؟ عشرة، عشرة على خمسة فيها اثنين. الناتج نضربه في سهم ورثته، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، نفس القضية، 2 × 3 = 6، 2 × 1 = 2، 2 × 1 = 2، ثم جمعناها فإذا هي 30. فالحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.